بالعلم بل بالأدب تنال أعلى مرتب تعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب وتم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب رحمه الله تعالى في منظومته الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية. وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة هما مصير الخلق من كل الورى. فالنار دار من تعدى وافترى، ومن عصى بذنبه لم يخلد وإن دخلها يا بوار المعتدي. وجنة النعيم للأبرار مصونة عن سائر الكفار. واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلف. فنسأل الله النعيم والنظر لربنا من غير ما شيء غبر، فإنه ينظر بالأبصار كما أتى في النص والأخبار، لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان اليوم الدين. وبعد، قال فصل في الكلام على الجنة والنار. كل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة، يعني أن بني آدم وكذلك الجن هم إما في النار أو في الجنة بعد الموت، ولا دار غير هذين الدارين، إما دار نعيم أو دار جحيم، نسأل الله العافية. قال هنا مصير الخلق من كل الورى، فالنار دار من تعدى وافترى، يعني أن الناس ينقسمون إلى قسمين، وكذلك الجن إما أن يكونوا أشقياء أو يكونوا سعداء، وهذا مبني على ما في الدنيا من الأعمال التي ينفذونها من أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والله قد أرسل لهم الرسل وأقام عليهم الحجج بما خلقه فيهم وما خلقه حولهم وما أرسله إليهم من الرسل، وكذلك أنزل عليهم الكتب، فيخلدون في الجنة وكذلك في النار ما دامت السماوات والأرض، لا موت ولا خروج منهما من هاتين الدارين، وليس هناك دار ثالثة. أما الأعراف، الأعراف مرتفع بين الجنة والنار، يبقى عليه أناس إلى وقت ما ثم لا يبقون فيه، والظاهر أنهم يدخلون الجنة، لأنه يقول جل وعلا لم يدخلوها وهم يطمعون، جعل الله فيهم الطمع، إلى لأنه جل وعلا سيرحمهم بإذنه تعالى. أما هم فقيل إنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، وقيل إنهم قوم خرجوا إلى الجهاد في سبيل الله بدون إذن والديهم فقتلوا في سبيل الله، فمنعهم خروجهم بدون إذن والديهم من دخول الجنة، ومنعهم قتلهم بشهادة أن يدخلوا النار، فيبقون حتى يقضي الله جل وعلا بينهم. ثم قال: ومن عصى بذنبه لم يخلد وإن دخلها يا بوار معتدي. يعني أهل المعاصي والكبائر ما عدا الشرك فإنهم لا يخلدون في النار، ولكن كثير منهم يدخل النار ويتفاوتون في بقائهم في النار، منهم من يبقى طويلا ومنهم من لا يبقى طويلا حسب إجرامهم واستمرارهم على ذلك. وقوله يا بوار المعتدي يعني يا هلاك من اعتدى على أمر الله جل وعلا وتعدى، فإنه يكون هالكا، والإنسان لا قوة له على النار، فالنار شديدة جدا. النار جزاء من تعدى حدود الله. وقد توعد الله جل وعلا كثيرا من الناس بالنار، كالذين يأكلون الربا ويأكلون أموال اليتامى وغير ذلك ممن هو تارك لأمر الله. ثم قال: وجنة النعيم للأبرار. البر، الأبرار جمع بر، البر هو الذي يقوم بأمر الله جل وعلا وكذلك بأمر عباده، يعني بحق الله يؤديه ويؤدي حق العباد. مصونة عن سائر الكفار، يعني أن الكفار لا يدخلون النار كما ثبتت النصوص بذلك، وكذلك أجمع على ذلك أهل العلم. وقد ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن ينادي في الناس: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وفي رواية إلا نفس مؤمنة، وتكرر هذا، تكرر منه صلى الله عليه وسلم أو كان ينادي في ذلك، قل ألا إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وهذا أمر مجمع عليه. ما يقول: واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلفي، يعني خلافا لأهل البدع من المعتزلة ونحوهم الذين يقولون إن الجنة لا وجود لها الآن وإنما ستوجد بناء على أصلهم الفاسد الذي أصلوه وقالوا إنه يجب على الله كذا ويجب عليه كذا، وقاسوا أفعال الله على أفعالهم. قالوا إذا لو أن مثلا عاقلا من الناس بنى بيتا وأعد فيه ما يحتاج إليه من فرش وأكل وغيرها ثم غلقه لكان هذا عبثا وعد سفيها. يقولون كذلك الجنة والنار، إن الله لم يخلقها ثم يتركها بلا سكان، وهذا كله من الضلال، من الضلال البين، والحكم على الله جل وعلا بالرأي الفاسد وبالعقل القاصر. هم يستحقون ما عملوا وما تعدوا على الله جل وعلا بذلك. وقد دخلها الرسول صلى الله عليه وسلم ورآها وعرضت له الجنة والنار كما في صلاة الاستسقاء، وكما أنه لما عرج به قل دخلت الجنة فرأيت فيها كذا وكذا إلى آخر. وهذا النصوص فيه كثيرة، الله جل وعلا أخبر في آيات كثيرة أنه أعدها للمتقين، والإعداد هو وجود الشيء وتهيئته، وكذلك النار. وقول: نسأل الله النعيم والنظر لربنا من غير ما شين غبر، يعني نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا ويدخلنا الجنة، وأن يمن علينا ويبيحنا النظر إلى وجهه الكريم، فإن أهل الجنة ينظرون إليه في المواقف، موقف القيامة وكذلك إذا دخلوها ينظرون إليه ولا يحيطون به تعالى وتقدس، فإنه لا يحاط به، فإنه ينظر بالأبصار كما أتى في النص والأخبار، يعني ينظر إليه بالأبصار كما قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، في آيات عدة. قال جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله: لما حجب أهل الشقاء دل على أن أهل السعادة ينظرون إليه. قال: لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب، يعني الذي كذب الرسل والذي كفر بدين الله جل وعلا، هؤلاء لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولا ينظرون إليه، فهم معذبون. نعم. قال رحمه الله: ومن عظيم منة السلام ولطفه بسائر الأنام أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول. وشرط من أكرم بالنبوة حرية ذكورة كقوة، ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة، لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل. ولم تزل فيما مضى الأنباء من فضله تأتي لمن يشاء حتى أتى بالخاتم الذي ختم به وأعلان على كل الأمم. هذه يعني ذكر النبوة، والنبوة أخذت على القول الصحيح من الإنباء وليست من النبوة. قيل إنها من النبوة يعني من الرفعة، لأن الله رفعهم على غيرهم من الخلق، ولكن الصحيح أنها من الإنباء. فمن جاءه النبأ من الله جل وعلا فهو نبي. ثم الفرق بين النبي والرسول أن النبي يوحى إليه في أمة مسلمة في أمور خاصة وقد تكون عامة، أما الرسول فهو يكلف بالدعوة إلى الله جل وعلا ويرسل إلى أمة كافرة وليس إلى أمة مسلمة. فالنبي كما وصفه هنا يكون ذكر حر قوي، كذلك يكون ذا خلق حسن وخلق حسن، ويكون في رفعة من قومه، قد عرف بالنسب الرفيع وكذلك بالفضل وبغير ذلك. فلهذا أخبر جل وعلا أنه يمن على الرسل بأن يجعل الرسالة فيهم، وهذه المنة هي أكبر منة لله جل وعلا على عباده. فبعث الرسل ضروري، يعني أعظم من الأكل والشرب، إذ على مجيئهم تترتب السعادة، لأن الخلق لا يستطيعون أن يعرفوا أمر الله وتكليفه وكذلك الطريق إلى السعادة والنجاة من الشقاء. فقال: ومن عظيم منة السلام. السلام اسم من أسماء الله، فهو السلام لأنه سالم من النقائص تعالى وتقدس. ولطفه بسائر الأنام. الأنام هم الخلق، ويقصد بهم الجن والإنس، فالله جل وعلا لطف بهم وأرسل لهم الرسل. أما الجن فليس منهم رسل، ولكن منهم نذر، يأتون إلى الرسل ويذهبون ويذرون قومهم، كما قال الله جل وعلا: ويصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، إلى آخر الآيات. قالوا: من بعد موسى، ولم يقولوا من بعد عيسى، لأن عيسى عليه السلام لم يأتي بشريعة جديدة، وإنما جاء مجددا للتوراة ومكملا لها، كما قال الله جل وعلا: عنه وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول، يعني أن هذا من منة الله جل وعلا، حيث أرسل الرسل ترشد الحق، ترشد الخلق إلى الحق وتبين لهم الطريق الذي فيه السلامة في الدنيا والآخرة. الرسول يبين للناس ما ينفعهم في الدنيا والآخرة، ويبين لهم ما يضرهم ويحذرهم منه، فهو يأتي بالخير بكل الخير وينهى عن الشر ويحذر منه، فهو صلوات الله وسلامه عليهم هم الذين لهم المقام الرفيع والفضل العظيم على الخلق، ويجب أن يطاعوا ويتبعوا ويعبد الله جل وعلا بما جاء به. ما يقول: وشرط من أكرم بالنبوة حرية ذكورة كقوة، يعني أنه يكون حر، لأن الرقيق فيه نقص، وكذلك ذكورة، كما قال الله جل وعلا إنه يجعلونهم رجال يوحي إليهم رجال، يعني ولم يكن من النساء رسول. وما ذهب إليه الإمام ابن حزم رحمه الله فهو من خصائصه، وهو لم يقل غيره، لأنه قال إنه يجوز أن تبعث المرأة رسول، وزعم أن مريم أنها رسول، وهذا خلاف ما قال الله جل وعلا، فإنه وصفها بأنها صديقة وليست نبية. فالنساء ليس منهن رسول، الرسول يكون ذكر ويكون حر ويكون قوي، يعني قوي بأمر الله جل وعلا، ينفذ أمره ويقوم بالدعوة التي يكلف بها، لأنه يكلف أمر عظيم فلا بد أن يكون كذلك. ثم يقول: ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة، يعني خلاف الفلاسفة مثل ابن سينا ونحوه، فإنه يقول إن النبوة أنها مكتسبة، يقول يمكن الإنسان يكون نبي إذا اجتمع فيه ثلاث صفات: قوة الحدس وقوة التخمين وقوة كذا، وكان ينتظر أنه يكون نبي، فلما قيل له إن الله جل وعلا ختم النبوة بمحمد، إنه صلى الله عليه وسلم يقول أنا خاتم الأنبياء، قال: لقد توسع حاجرا، لقد تحجر واسعا ابن آمنة، وهذا كفر بالله جل وعلا، فهو مع ذلك يعني عنده كفريات غير هذا. فلا تنال رتبة النبوة بالكسب ولا بالتهذيب، تهذيب الأخلاق، ولا كذلك الأمور التي قد يفعلها الإنسان من الرياضات التي يفعلها أهل التصوف والجوع واجتهاد في العبادة وغير ذلك، فإن النبوة فضل من الله جل وعلا، وهو أعلم حيث يجعل رسالته. أما الفتوة فهي كذلك من يعني تهذيب الأخلاق ومن حسن المعاشرة، وكذلك اختيار الأعمال الطيبة والقيام بالفضل الذي يبذل للناس ونفعهم غير ذلك، وكل هذا الأخلاق لا ينال بها شيء، وإنما ينال بها الجزاء من الله جل وعلا إذا كانت على وفق الشرع، لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل، يعني أن النبوة فضل يتفضل الله جل وعلا بها على من يشاء من عباده، وهو أعلم فيما في من يصلح لها ومن لا يتحملها. ولم تزل فيما مضى الأنبياء من فضله تأتي لمن يشاء يعني أن الله جل وعلا لم يزل يرسل الرسل إلى البشر. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل رسول يأمر بهذا، يقول اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت كل ما عبد من غير الله جل وعلا أو صد عن دينه. حتى أتى بالخاتم الذي ختم به وأعلان على كل الأمم، يعني هذا فضل من الله جل وعلا أن جعلنا أمة مفضلة مقدمة على جميع الأمم. وقد جاءت النصوص في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نحن الآخرون الأولون، بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا، وأخبر أن أمته هي أول من يسبق إلى الموقف، وهي أول من يدخل الجنة. وقال لهم الصحابة: ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فكبروا. قال: ترضون أن تكون ثلث أهل الجنة؟ فكبروا. قال: إني أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، يعني نصف أهل الجنة تكون من هذه الأمة، وهم شهد على الأمم السابقة، كما قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت الناس. وقال جل وعلا: كذلك جعلناكم أمة وسطا تكونوا شهداء على الناس. ووسط يعني عدول خيار. فهذا فضل الله جل وعلا، ولكن الذي يكفر منهم يكون أشقى خلق الله، لأن الذي يؤمن بخير الرسل يقابله الذي يكفر بخير الرسل. نعم. قال رحمه الله: وخصه بذاك كالمقام وبعثه لسائر الأنام ومعجز القرآن كالمعراج حقا بلا مين ولا اعوجاج. فكم حباه ربه وفضله وخصه سبحانه وخوله. يعني هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، راد أن يذكر شيئا من خصائصه، وخصائصه كثيرة، وقد كتب فيها كتب خاصة لذكر خصائصه من بين الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وقد ذكر هو صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك كثير. قال: وخصه بذاك كالمقام، يعني خصه بذاك يعني كونه فضله على النسب وجعله خاتم الرسل، هذا من خصائصه كما سبق خاتم الرسل. وخصه كذلك بالمقام، المقام المحمود الذي وعده إياه، وهو الشفاعة الكبرى. وكذلك خصه ببعثه لكل أهل الأرض من الجن والإنس، هذا من خصائصه أيضا. وكذلك خصه بالمعجز العظيم مثل القرآن، هذا القرآن معجز بلفظه ومعناه وتركيبه من كل معاني. وكذلك المعراج، أما الإسراء فوقع للرسل بعض الرسل، المعراج يعني الصعود إلى السماء، إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى، فهذا من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم. وقوله حقا بلا مين ولا اعوجاج، يعني هذا شيء من بعض الخصائص وإلا كثيرة. منها يقول صلى الله عليه وسلم: فضلت بخمس على الأنبياء، بعثت إلى الناس كافة والنبي وبعثت إلى قوم خاصة، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني عدوه يخاف منه وإن كان بينه وبينه مسيرة شهر. وهذا ليس يعني خاصا به فقط، هذا لأمته بشرط أن يكونوا متبعين له، مطيعين له، متبعين لشرعه، ما إذا تركوا شرعه واجترأوا على عاصي الله جل وعلا فهم مثل غيره، وقد يكونوا يعني أسوأ حالا من غيره. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: جعلت لي المسجد الأرض مسجدا وطهورا، وكان من قبلنا يصلون في بيعهم وكنائسهم ولا يتطهرون إلا بالماء، ففضلنا بهذا فضلا من الله جل وعلا. كذلك يقول: أحلت لي المغانم، الغنائم أحلت ولم تحل لنبي قبلي. فكانت الأنبياء إذا غنموا أموال الكفار، إذا قاتلهم غنموا أموالهم يجمعونها ثم تنزل نار تحرقها إلا أن يكون فيها غلول، عدم نزول النار دليل على أن هناك غلول. ففي الصحيح أن نبيا قال أراد أن يقاتل وقد الشمس ذهبت للمغيب، فصار يخاطبها: أنت مأمورة وأنا مأمور، فقفي حتى أفرغ. فوقفت حتى فرغ من القتال، ثم جمعت الغنائم فلم تنزل النار، فقال: ليبايعني من كل قبيلة عرفاؤها أو عريفوها. فلصقت يده بيد رجل منهم وقال: الغلول عندكم أخرجوه. فبحثوا عنه ووجدوا رأس ثور من ذهب، أخرجوه فنزلت النار فأكلته. وكذلك غير ذلك من الخصائص التي ذكرها كونه خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه. أما عيسى بن مريم فإنه ينزل حاكما بشريعته نفذا لما شرعه الله له. وقوله: فكم حباه ربه وفضله وخصه سبحانه وخوله، يعني أن له فضائل كبيرة وكثيرة، فهو قد اتخذه الله خليلا، وقد كلمه أيضا بلا واسطة كما في المعراج وغير ذلك، وأعطاه الشفاعة فله شفاعات عدة تخصه، مثل الشفاعة الكبرى والشفاعة في دخول أهل الجنة. هذا فضل الله جل وعلا، وهو أعلم حيث يضع فضله. نعم. قال رحمه الله: ومعجزات خاتم الأنبياء كثيرة تجل عن إحصاء، منها كلام الله معجز الورى، كذا انشقاق البدر من غير امترى. يعني هذا شيء من آياته، يعني المعجزات. المعجز هو الآية التي يتحدى الناس بها فيعجزون أن يأتوا بشيء مثلها، وهي خرق للعادة، مثل ما ذكر هنا. يقول: معجزات خاتم الأنبياء كثيرة تجل عن الإحصاء، يعني مثل انشقاق القمر، ومثل القرآن كلام الله جل وعلا، ومثل تكثير الطعام القليل، ومثل نبوء الماء من أصابعه، فإنه جيء بإناء ليتوضأ به. اجتمع الصحابة عنده، قال: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء. فوضع يده في الإناء وصار الماء ينبع من بين أصحابه، فتوضأ الجيش كله وشربوا من هذا الماء، فهو بإناء في إناء. وكذلك كون الطعام مثل يكثر وإن كان قليلا حتى يكفي الجماعات الكثيرة، كذلك كونه يدعو الشجرة فتأتي ثم يقول اذهبي فتذهب، وإجابة دعوته، وغير ذلك من الأمور الكثيرة. وقد خصها العلماء بكتب مستقلة سموها كتب، هم من يسميها دلائل النبوة، وهي كثيرة دلائل النبوة، ومنهم ما يسميها خصائص، ولكن ليست هي خصائص، لأن الدلائل بين الرسل وإن خص بها شيء وإن خص بشيء منها صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال منها كلام الله معجز الورى كذا انشقاق البدر من غير انترى، يعني انشقاق القمر فقد انشق فلقتين لما طلبوا آية، فصار فلقة من جهة الجنوب فلقة من جهة الشمال، حتى قالوا إن هذا سحر. نعم. قال رحمه الله وأفضل العالم من غير امترى نبينا المبعوث في أم القرى وبعده الأفضل أهل العزم فالرسل ثم الأنبياء بالجزم. يعني هذا في فضيلة نبينا وأولو العزم وغيرهم من النبيين والمرسلين، الله جل وعلا يخص بفضله من يشاء من عباده، وهو يعلم بخلقه وأعلم بغيرهم تعالى وتقدس. قال وأفضل العالم من غير امترى نبينا المبعوث في أم القرى، أم القرى هي مكة كما هو معروف، وبعث فيها ثم دينه في الأرض كلها. ويقول صلى الله عليه وسلم والله لا يسمع بي من أحمر أو أسود ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار، فعلق الأمر بالسماء. قل وأفضل العالم العلوي والسفلي من ملك وبشر هو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الخلق على الإطلاق. هذا الذي دلت عليه دلائل، وكذلك هذا الفضل من الله جل وعلا خصه به تكرما وجودا، وإنما كان أفضل الخلق لأن الله أيده بالمعجزات والدلائل وأشهر الكرامات، وأمته أزكى الأمم، شريعته أتم الشرائع، وصفاته أكمل الصفات صلوات الله وسلامه عليه، وهو ذو الخلق الحسن جميل والواسع الذي يسع الناس، وله من الفضائل الشيء الذي لا يعرفه إلا من قرأ سيرته. وقوله وبعده الفضل، وبعده الفضل أهل العزم الرسل ثم الأنبياء بالجزم. أولو العزم هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، هؤلاء الخمسة هم أولو العزم، وقد ذكروا في آيتين من كتاب الله، ذكروا في سورة الأحزاب وذكروا في سورة الشورى. وقال جل وعلا له واصبر كما صبر أولو العزم. يقول العلماء آدم ليس من أولي العزم، لأن الله جل وعلا يقول فلم نجد له عزما. نعم. قال وأن كل واحد منهم سلم من كل ما نقص ومن كفر عصم كذاك من إفك ومن خيانة لوصفهم بالصدق والأمانة، وجائز في حق كل الرسل النوم والنكاح مثل الأكل. يعني في هذا فيما يجب للأنبياء عليهم السلام وما يجوز عليهم وما يستحيل في حقهم. قال وأن كل واحد منهم سلم كل نقص ومن كفر عصم، يعني هذه بعد النبوة، هذا بالاتفاق، أما قبل النبوة قبل أن يرسلوا ففيه خلاف بين العلماء، يعني كانوا على دين قومهم أم لا. وقد جاء قال الله جل وعلا ووجدك ضالا فهدى، كثير من المفسرين يقول ضال يعني أنه ليس عندك هذا الوحي وهذا الأمر الذي أنزله الله عليك، وإلا ما كان على دين قومه، بل كان يكره الشرك ويكره ما كان من أخلاق الجاهلية وعصمه الله من ذلك. ولكن بعضهم يستدل بقوله في قصة شعيب: وما كان لنا أن نعود في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، إلى آخر الآيات. أن كلمة يعود لا يلزم أن تكون إلى شيء سابق، ولكن قد تطلق على الرجوع عن الشيء إلى شيء معلوم. وعلى كل حال، الاتفاق بأن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله جل وعلا، هذا لا خلاف فيه. أما ما عدا ذلك في كونهم يقعون في مخالفات، فهذا فيه خلاف بين العلماء، ولكن متفقين على أنه لا يقرون على ذلك. ودلائل على هذا كثيرة: كتاب الله ومن الوقائع، فإن الله ينبههم، وقد ذكر الله جل وعلا في نبينا آيات عدة كقوله: عفى الله عنك لما أذنت لهم. هذا نوع من العتاب. وكذلك قوله: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، القصة معروفة ومشهورة، وغير ذلك من الأمور التي ينبه الله عليها فيرجع بعد ذلك إلى ما هو خير وأحسن. وقوله: كذاك من إفك ومن خيانة، لوصفهم بالصدق والأمانة، يعني أنهم معصومون من هذا، معصومون من الكذب ومن الخيانة، وكذلك موصوفون بالصدق والأمانة، هذا لا شك فيه، وهم معصومون من هذا ومن غيره بعدما ينبئهم الله جل وعلا ويجعلهم أنبياء. وقوله: وجائز في حق كل الرسل، النوم والنكاح مثل الأكل، إنهم بني آدم. فقال الله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعني خص بأنه يوحى إليه، وإلا فهو مثلنا، ولد بين ذكر وأنثى، وهو يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويألم الألم وينعم بالنعيم وغير ذلك، فهو بشر. والذين مثلا يقترحون على الله أن الرسول يكون نبي يكون ملك، هؤلاء جهلة، لأن الملك لا يخاطبه، لا يخاطب إلا من هو بجنسه، والبشر لا يستطيعون مخاطبة الملك. ولهذا قال: ولو جعلناه ملكا لجعلناه بشرا، لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني لو قدر أن نرسل لهم ملك جاءهم بصورة رجل منهم حتى يتمكنوا من الأخذ عنه والمفاهمة معه، ما الملك لا يستطيعون. وقال جل وعلا: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين أنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، لكن الذي في الأرض بشر، فصار من رحمة الله جل وعلا أن يرسل إليهم من جنسهم حتى يستطيعون المفاهمة ويستطيعون الأخذ والعطاء معه، ويكون ذلك هو رحمة الله جل وعلا، ولكن أكثر الناس لا يعقل. نعم. قال رحمه الله: وليس في الأمة بالتحقيق في الفضل والمعروف كالصديق، وبعده الفاروق من غير افتراء، وبعده عثمان فاترك المرى، وبعد فالفضل حقيقا فاسمعي، نظام هذا للبطين الأنزعي، مجد للأبطال ماضي العزم، مفرج الأوجال وافي الحزم. وحقه كحبهم على الولد، ومن تعجل أرحال فقد كذب، وبعد من أخر الله عشرا فأهل بلد من العادة عادة المؤلفين في العقائد أنهم يذكرون الصحابة وفضلهم ومقامهم، لأنه صار في ذلك خلاف بين أهل السنة وبين النواصب الذين هم الخوارج ثم الرافضة، فإنهم يقدحون في الصحابة، فصار من عادة العلماء أن يذكروا فضل الصحابة ومقامهم. والحقيقة أن الصحابة هم الوساطة بيننا وبين نبينا، فمن قدح فيهم فهم يقدح في الشرع، في شرع الله جل وعلا. وهذا من فعل الزنادقة الذين يفكرون في إبطال الدين، فصاروا يقدحون في الصحابة وأنهم فيهم كذا وفيهم كذا حتى يبطل الدين. ولهذا يقول أبو زرعة رحمه الله: إذا رأيت الرجل يتكلم في الصحابة فاعلم أنه زنديق، يريدون أن يقدحوا في شهودنا وهم المقدوح فيهم. قال: وليس في الأمة بالتحقيق بالفضل والمعروف كالصديق، يعني أنه أفضل الأمة ويكون أفضل الناس بعد الأنبياء، كما أن الصحابة هم أفضل الخلق بعد الأنبياء. قوله في الفضل والمعروف كالصديق يعني أنه سمي صديق لكثرة تصديقه وقوته، إنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعرف أنه أحجم عن شيء أمر به، أو أنه تردد في شيء جاء، أو أنه شك في ذلك. ولهذا لما صار يوم الحديبية وحصل ما حصل من الكفار، وصاروا يملون الشروط على رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة سهيل بن عمرو الذي صار هو المفاوض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار عند كثير من الصحابة شيء من الارتياب، وكيف نحن أقوى منهم ونحن مسلمون وقتلانا في الجنة وهم قتلاهم في النار، كيف نعطي الدنية في ديننا؟ حتى عمر صار يحاج النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لسنا المسلمون؟ قال: بلى. قال: لست رسول الله؟ قال: بلى. قال: لما نعطي الدنية في ديننا؟ يعني كيف ما نقاتلهم؟ قال: أنا رسول الله لا أخالف أمر. فذهب عمر إلى أبي بكر فقال له: ألسنا المسلمون؟ فقال: بلى. قال: أليس رسول الله؟ قال: بلى، هو رسول الله فألزم غرزه وهو لا يخالف أمر الله. فأجابه مثل ما أجاب الرسول تماما، وهو لم يسمع جواب الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما رجع من حجة الوداع وكان في المكان الذي اتخذه الرافضة كذبا وزورا عيد وغديرهم، خطب الناس وقال: إن رجلا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فصار أبو بكر يبكي ويقول: نفتيك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا. تعجب الصحابة: كيف أن الشيخ يبكي والرسول يخبر عن رجل خير بين هذا وهذا؟ يقول: فكان الرجل هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر هو أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي غير ذلك. ولهذا لما حصلت الفتنة والردة بعد وفاة الرسول، كل الصحابة ارتبكوا وصار عندهم شيء من التردد والأمر. فقال له عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ وقال له: ألم يقل بحقها؟ والله لو منعوني عناقا كان يؤدونها إلى رسول الله إذا قتلتهم عليه. حتى لامه وقال: خوار في الإسلام وجبار في الجاهلية عمر، فعند ذلك اجتمع رأيهم على قتالهم. فكذلك لما قيل له لا تنفذ جيش أسامة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أسامة بن زيد وبعث معه كثير من الصحابة إلى أخذ ثأر بقتل أهل موتة، منهم أباه وأبوه زيد، فإنه كان هو الأمير فقتل، ثم قتل الأمر الذي عينه جعفر طلاب بن رواحة. فأرسل، فلما كان في مرضه صلى الله عليه وسلم عند ذلك لما خرج من المدينة قال كيف أذهب الرسول بهذه الحالة، فخيم في الجرف وصار يتردد على الرسول، والرسول يقول ما ذهبت، فيقول له كيف أذهب يا رسول الله وأسأل الركبان عنك. فبقي حتى توفي صلى الله عليه وسلم. عند ذلك قالوا له الصحابة لا ترسل الجيش لأننا نخاف، الأعداء أحاطوا بنا من كل مكان. فقال والله لو رأيت الأعداء يسحبون النساء بأرجلهن لم أغمد راية فلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسله، فكان في هذا خير كثير، فإن الناس صاروا إذا رأوه رأوها الجيش ذهب إلى الشام قالوا لولا أن عندهم قوة ما أرسلوا هذا الجيش، عندهم قوة يمتنعون بها. المقصود أنه تبين فضله بأشياء كثيرة على الصحابة رضوان الله عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يقول كل من كان له يد عندي جزيناه إلا أبا بكر، ويقول أمن الناس علي بنفسي ومالي أبو بكر، ويقول لو اتخذت من أهل من الناس خليلا اتخذت أبا بكر، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. والخلة لا تقبل المزاحمة. ولهذا اتفق أهل السنة على أنه أفضل الصحابة وأنه أجدر بالخلافة وأولى من غيره كما وقع. قد هم الرسول أن يكتب له كتابا لئلا يتقول متقول ويتمنى متمن كما في الصحيحين، ثم بدا له ألا يكتب وقال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، أمره بالصلاة. وقد راجعته عائشة كثيرا لئلا يكون هو الخليفة، لأنها تقول أعلم أنه إذا قام أحد بعد رسول الله أنه الناس يكرهونه، لأنه لا أحد يصل إلى ما وصل إليه الرسول، فكان هذا رأيها. فلما راجعته وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، تقول له أبو بكر رجل أسير لا يستطيع أن يسمع الناس من البكاء، فأمرت حفصة قالت اذهبي وقولي له كذا وكذا، فذهبت وقالت له، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فكل هذه وغيرها كثير قال كثير من أهل السنة هي تكاد تكون نصوص في كونه هو الخليفة، وبعضهم يقول إشارات، هي إشارات ليس فيه نص صريح، لأنه كما قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، وترك هذا لأن هذا يكون أبلغ في كونهم يختارونه. لهذا قال وليس في الأمة بالتحقيق في الفضل والمعروف كالصديق. ما يقول وبعد، يعني بعد الصديق الفاروق من غير افتراء، وبعده عثمان فاترك الميرا، نرى الذي كان عند الشيعة الذين شايعوا علي وهم من أهل السنة، فكانوا يقدمون علي على عثمان، يعني بعد أبي بكر في الفضل الفاروق، سمي الفاروق لأنه رضي الله عنه فرق بين الحق والباطل، ولما أسلم صار المسلمون في عزة وقوة، كما قال مسعود: ما زلنا في عزة منذ أسلم عمر، لأن عنده من القوة وعنده من الجرأة وعنده من غلاء ما هو معروف، وهو الذي فتحت في وقته الفتوحات العظيمة، ولهذا اغتاله الفرس، اغتالوه، فهو أفضل الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه، وبعده عثمان ذو النورين، ثم ذو النورين لأنه تزوج بنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاترك المراء الذي يقوله أولئك الذين يقدمون علي رضي الله عنه على عثمان، يقول: وبعده فالفضل حقيقة، فاسمع نظامي هذا للبطين الأنزع، البطين هو علي، البطين الأنزع لأنه كان له بطن يعني متميز، والأنزع يعني الذي ليس في مقدم رأسه شعر، لا يسمى أنزع. وكذلك يقول: مجدل الأبطال، مجدل الأبطال ماضي العزم، مفرج الأوجال وافي الحزم، يعني أنه ذو الشجاعة وذو الإقدام، فهو معروف بشجاعته وإقدامه رضي الله عنه. كذلك وفي الندى مبدي الهدى مبدي العدى مجلي الصدى يا ويل من فيه اعتدى، يعني كل هذه من أوصاف علي رضي الله عنه، فهو خليق بذلك، وهو رابع الخلفاء الأربعة، وقد ذكر وقد قتله الخوارج، قتلهم الله أن يؤفكون. نقصد أن الخلافة في فضلها، والفضل على ترتيبهم في الخلافة، هذا هو مذهب أهل السنة. يقول: فحبهم، فحبه كحبهم حتما وجب، ومن تعدى أو قلى فقد كذب، يعني حب علي رضي الله عنه يجب أن يكون كحب إخوانه السابقين عليه، وكذلك سائر الصحابة يجب أن يحبوا لله جل وعلا، ولأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضل الصحابة على هذا الترتيب. يقول: وبعد، يعني بعد الخلفاء الأربعة، فالفضل باقي العشرة، والعشرة الذين بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، فمنهم الخلفاء الراشدون، إنه صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. هؤلاء هم العشرة الذين نص عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: باقيهم، يعني يكملون الفضل في الذين عينهم الرسول صلى الله عليه وسلم وخصهم، وقد أيضا شهد لغيرهم في الجنة، مثل الحسن والحسين، ومثل عبد الله بن سلام، مثل عبد الله بن عمر، مثل ثابت بن قيس بن شماس وغيرهم. وأهل بدر قال فيهم أيضا إن الله اطلع عليهم وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقال لا يدخل النار من بايع تحت الشجرة وما عدا صاحب الجمل الأحمر. وصاحب الجمل الأحمر هو الجد بن قيس، كان منافقا، وكان الصحابة يبايعون الرسول وهو لاصق تحت جمله لم يبايع، لهذا أخرج. ولما جاء غلام حاطب بلتعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يدخلن حاطب النار، لأنه ضربه، وقال كذبت، إنه ممن بايع تحت الشجرة. وإذن يعني بعد أهل بدر الذين بايعوا وكان عددهم 1400 و14، ولهذا بعض العلماء يقول أنهم 1500. وعادة العرب أنهم يتركون الكسر، يجبرونه، إذا فيه كسر جبروه، إذا كان أقل من 500 قال 500. وكذلك الذين عينهم عمر رضي الله عنه للخلافة وهم ستة: عثمان وعلي، طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن كعب، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، كذلك سعيد، ولكن بعضهم تخلى بنفسه تركها. وبقي ثلاثة: بقي عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف، الباقين تخلوا عنها، قالوا لا نريدها، لا نريد الخلافة، مثل طلحة ومثل سعد وسعيد. قال عبد الرحمن بن عوف لهم: أيكم يتخلى عنها ويكون الأمر إليه هو الذي يختار؟ فسكت علي وسكت عثمان، فقال أنا أتخلى عنها إذا رضيتم أني أختار واحد منكما. قالوا نعم. صار الأمر محصور في عثمان وعلي، ثم صار يشاور عبد الرحمن، كان يوم الليلة الثالثة طرق له وقال آخر الليل، وقال أراك نائما، قال والله لثلاث ليال ما ذقت غمضا، يقول ما تركت أحدا إلا شاورته، حتى النساء كان يشاورون، يقول فلم أرى أحدا يعدل بعثمان. فلهذا يقول أيوب السختياني: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني أن هذا بإجماعهم. لهذا اتفق أهل السنة على تقديم عثمان لهذا. ثم يقول: فأهل بدر ثم أهل الشجرة، يعني في الفضل، فيقدم بعد العشرة أهل بدر، ثم بعد أهل بدر الشجرة. وكعب بن مالك رضي الله عنه له رأي غير هذا، يقول إن من أهل الفضل الذين يجب أن يقدموا أهل بيعة العقبة، الناس كأنهم ينسونه، الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة وحموه وقالوا نحميك من ما نحمي منه أنفسنا ونساءنا وأولادنا. وهذا لا شك أنه فضل عظيم، ولهم يعني التقدم على جميع الناس في هذا. فهو كان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الأرض فلم يجد من يؤويه ومن ينصره حتى يبلغ عن ربه جل وعلا إلا الأنصار، هم الذين بايعوه وكانت بيعته أولا خفية خفوا. فالمقصود أن كعب بن مالك رضي الله عنه يرى هذا، يقول إن هؤلاء لهم الفضل وهم جديرون بذلك. وقيل أهل أحدهم المقدمة والأول أولى للنصوص المحكمة، يعني أن الذين قاتلوا في أحد الذين قتلوا فيه وهم 70 رجلا منهم إنهم يقدمون على البدر، وليس كذلك الأمر. يقول الأول هو النصوص التي جاءت، قد جاء في أن جبريل عليه السلام قال للنبي ما تعبدون أهل بدر فيكم؟ قال هم أفضلهم. قال وكذلك الذي حضرها من الملائكة هم أفضل الملائكة، حضرها من الملائكة. ثم بعد ذلك ذكر عائشة زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، قال وعائش في العلم ما خديجة سبقي فافهم نكتة النتيجة، يعني كأنه ما فضل بين ما فاضل بينهما، يعني بين عائشة وخديجة. وقد اختلف العلماء أيهما أفضل، الصحيح أن لكل واحدة منها خصائص ليست الأخرى. وخديجة ناصرت النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته وواسته في مالها وفي نفسها، وأولاده كلهم منها، وكان يحبها كثيرا. ولهذا كانت عائشة تقول ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة ولم أرها، ما رأتها، لأنها يعني توفيت قبل وتزوجها وهي صغيرة. أما عائشة رضي الله عنها فلها من العلم والمعرفة التي استقتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشرها للعلم ما كان الصحابة يرجعون إليها في كثير من المسائل، فهذا من خصائصها. قال رحمه الله وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار، وجاهدوا في الله حتى بان دين الهدى وقد سمى الأديان، وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي من غليل، وفي الأحاديث وفي الآثار وفي كلام القوم والأشعار، ما قد ربى من أن يحيط نظمي عن بعضه فاقنع وخذ عن علمي، واحذر من الخوض الذي قد يزري بفضلهم مما جرى لو تدري، فإنهم عن اجتهاد قد صدر فاسلم أذل الله من لهم هجر، وبعدهم فالتابعون أحرى بالفضل ثم تابعوهم طرا. يعني هذا من الأمور التي يجب أن تراعى، وفي ذلك الصحابة الكرام بطريق الإجمال بين مزاياهم على غيرهم والتعريف بما يجب لهم. وليس في الأمة كالصحابة، هذا أمر متفق عليه، فلكن جاء في حديث إنه يقول بعدكم أيام الصبر للقابض على دينه فيها أجر 50، قالوا أجر 50 منهم ومنا قال منكم، وهذا وإن كان كذلك فلا يصلون إلى فضل الصحابة وإن كان لهم الأجر الكثير. يقول وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، يعني إصابة الحق، فهم الذين تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلموا الإيمان والعلم والتقى ولا يوازيهم أحد. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لمن أسلم بعد الفتح يقول والله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. هذا بالنسبة للسابقين من الصحابة يقالوا للاحقين بهذا، فكيف الذين لم يسحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يمكن أن يكون فيه نسبة أصلا، فهم أفضل الخلق بعد الأنبياء على الإطلاق. فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار. شاهدوا ليس بس مجرد المشاهدة، المشاهدة هذه لها مزية عظيمة، ولكن القتال بين يديه ومناصرته وبذل أموالهم ونفوسهم بنصرة دين الله جل وعلا أهم من المشاهدة. وجاهدوا في الله حتى بان دين الهدى وقد سمى الأديان، يعني هذا أيضا هذا الفضل الذي جاهدوا في سبيل الله. ولهذا يقول جل وعلا محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر الآية. ولهذا جاء عن الإمام مالك يقول كل من غاضه شأن الصحابة فليس من الإسلام في شيء، كما في هذه الآية ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار. قال كنتم خير أمة أخرجت الناس، وأول ما يدخل فيها أم الصحابة رضوان الله عليهم. وحب الصحابة دين يدان ويرجى فيه الفضل العظيم، وبغضهم كفر بالله جل وعلا. وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي من غليله، يعني أدلة كثيرة في كتاب الله جل وعلا تدل على فضلهم. الله ذكر أنه رضي عنهم ورضوا عنه، وذكر لهم مزايا كثيرة. كتاب الله جل وعلا فيه من ذكرهم ما يشفي، وقد ألف بعض العلماء كتيب ينبغي يطلع عليه، وهو تحافظ النجابة بما في الكتاب والسنة من فضل الصحابة، وفضائلهم كثيرة والكتب فيها مؤلفة كثيرة. ولكن في هذه الأيام لما فشاد كلام فيهم والجرأة عليهم ينبغي أن تقرأ هذه الكتب، لأن فيها الدلائل الواضحة. يقول في الحديث وفي الأثار وفي كلام القوم والأشعار، يعني من فضلهم والتنويه بذكرهم ما قد أغنى ما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأشعار وغيرها. فقد ربى من أن يحيط نظمي عن بعضه فاقنع وخذ عن علمي، يعني خذ ذلك عن علم يقين، يأخذ فضلهم من كتاب الله وسنة رسوله عن علم يقيني، واحذر من الخوض الذي قد يزري بفضلهم مما جرى لو تدري، يعني مما جرى لهم من القتال ومن الأشياء هذه الله جل وعلا أثنى عليهم ومدحهم ورضي عنهم وهو يعلم أنهم سيتقاتلون، فهو علام الغيوب جل وعلا، ولا يثني على أحد وهو يعلم أنه سيرتد، هذا لا يمكن. فإنه عن اجتهاد وقد صدر، يعني ما كان بينهم صدر عن اجتهاد، فإذا كان صدر عن اجتهاد فهما بين من له أجران أو له أجر واحد، الذي اجتهد واخطأ فله أجر، وإذا اجتهد وأصاب فله أجران، كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فأسلم أذل الله من لهم هجر، يعني هذا دعاء على الذين يهجرهم والذين يزري بهم، وهو خليق بذلك. وبعدهم فالتابعون أحرى بالفضل ثم تابعوهم طرا، هذا يعني في نص الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قال لهذا ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. نعم. قال رحمه الله وكل خارق أتى عن صالح من تابع لشرعنا وناصح، فإنها من الكرامات التي بها نقول فقف للأدلة، ومن نفاها من ذوي الضلال فقد أتى في ذاك بالمحال لأنها شهيرة ولم تزل في كل عصر يا شقى أهل الزل يا شقى أهل الزلل. يعني هذا في ذكر كرامات الأولياء وأنها ثابتة، والكرامة كما سبق أنها ما يكون خارجا عن العادة، أمر يكون خارقا للعادة. فالكرامة أيضا تكون لأمرين الإنسان، إما أن تكون لحاجته، وإما أن تكون لإعزاز الدين وإظهاره، كما حصل للصحابة في قيادة سعد بن أبي وقاص لما حال بينهم وبين الفرس حال الدجلة، يعني لأنهم كسروا الجسور، بقوا أياما دون دجلة والفرس من وراءه، فقال سعد إنه ألقي في نفسي شيء ما أدري هل توافقونني عليه أم لا. قالوا ما هو؟ قال ألقي بنفسي أني أخوض هذا البحر، دجلة بحر. قالوا له إذا خذت حنا معك، فركبوا خيلهم خيولهم فساروا، فصارت الخيل كأنها تمشي في الرمال، فصار الفرس يكونون مجانين مجانين، فخرجوا عليه. فهذه لإعزاز دين الله جل وعلا، وهذا كثير أيضا، مثل ذلك ما حصل لخالد بن الوليد، فإنه حاصر حصنا فتأبوا عليه فقالوا لا نفتح لك حتى تأكل هذا السم، فهو سم قاتل، أخذه وضعه بيده فقال بسم الله ثقة بالله فاحتسب أكله، فتصبب عرق ولم يأتيه. هذا مثله أيضا، وهذا كثير مثل ما وقع لكثير من الصحابة وغيرهم. أما الذي يقع يعني للفرد لحاجته فهذا قليل في الصحابة، ما كانوا يحتاجون إليه ولا كانوا ينظرون إليه، ولكنه كثير في التابعين وكذلك أتباعهم. والمقصود أن الكرامات من آيات الرسل، الكرامة من آية الرسل من معجزات الرسول، لأنها تقع لمتابعه، أما إذا كانت لغير المتابع فهي ليست كرامة بل هي شقاء، وهي من أحوال الشياطين أو بالحيل. وكرامات لا تزال حتى تصل إلى إحياء الموتى، وقد ذكر ابن كثير رحمه الله وغيره في التاريخ، كلما كانت الأمداد تأتي من اليمن في قتال الفرس، كل جاء قوم من اليمن، فلما صاروا شرق المدينة في مكان يقال له ضرية، ضرية بلد لا يزال معروف بهذا الاسم إلى الآن، يقول نفق حمار أحدهم، كان جايين على حمار ليقاتل في سبيل الله، نفق يعني مات، مات الحمار. قل فقال له أصحابه هلما نتوازع متاعك تمشي، فقال لا أنظروني أنظروني قليلا، فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم دعا الله وقال اللهم إنك تعلم أني خرجت في سبيلك وأنا أعلم أنك تحيي الموتى، اللهم أحي لي حماري حتى أتبلغ عليه وأصل إلى مقصدي. وقام الحمار ينفض أذنيه فركب وسار مع أصحابه وذهب وقاتل ورجع إلى البصرة وبنى له بيتا في البصرة، ثم توفي والحمار حي، فباعه ابنه في سوق البصرة فلامه الناس قالوا تبيع الحمار نحياه الله لأبيك. المقصود هذا حياة من موت، وهي كرامة ولكنها آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم معجزة. ما إذا كان الإنسان يقول أنا كريم انظروا لي إني عندي كرامات وهذا، فهذا ليس من أولياء، هذا من أولياء الشيطان وليس الكرامة التي تحزن فهم، أي تكون هذه من الشياطين ومن حيلهم. وقل وكل خارق أتى عن صالحي من تابع لشرعنا وناصحي، هذه بهذا الشرط أن يكون متبعا للشرع وأن يكون تقيا خوف الله جل وعلا، فهذا يكون كرامة. ولهذا يقول الشافعي وغيره: لا تنظروا إلى ما يحدث للإنسان، ولكن انظروا هل هو متبع لكتاب الله وسنة رسوله، فإن كان كذلك فهي كرامة، أما إن لم يكن كذلك وإن سار وإن طار في الهواء أو مشى على الماء فليست كرامة، بل هي استدراج وإلا ندامة. قل: فإنها من الكرامات التي بها نقول فاكفئ لأدلتي. ما يقول: ومن نفاها من ذوي الضلال فقد أتى في ذاك بالمحال، يعني مثل المعتزلة ونحوهم أنكروها، يقول لئلا تلتبس بآيات الرسل بمعجزات الرسل، وهذا كلام أقيمة، هي من معجزات الرسل لأنها شهيرة ولم تزل في كل عصر يا شقاء أهل الزلل، يعني أنها لم تزل في هذه الأمة ولن تزال، يزال الناس في هذه الأمة الكرامات موجودة، ولكنها مثل ما سمعنا لا تكون لمن يدعيها، لأن الذي يدعيها كأنه يقول انظروا إليه أن من الأولياء. نعم. قال: وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملاك ربنا كما اشتهر. قال: ومن قال سوى هذا افترى، وقد تعدى في المقال واجترى. هذا يعني صالح البشر أيهما أفضل، هم أو الملائكة؟ هذا ليس على البشر مطلق، صالح البشر، هذه مسألة لا ثمرة فيها ولا يترتب عليها شيء. عندنا تفضيل أعيان البشر يعني الأتقياء من البشر على ملاك ربنا كما اشتهر، يعني أنهم أفضل، يعني صالح البشر أفضل من الملائكة. قال: ومن سوى هذا وقال ومن قال سوى هذا افترى، وقد تعدى في المقال واجترى، يعني من قال خلاف ذلك مثل المعتزلة فإنهم قالوا الملائكة أفضل بكثير من صالح البشر، واستدلوا بأشياء في قول الله جل وعلا في آيات عدة ما ذكر الزمخشري وغيره، وكذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنه جاء في الحديث إن الله يقول: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. إذن هذا يقول نص في أن الملأ من البشر من الملائكة خير من الملأ الذين يقول، ولذلك وهذه مثل ما سمعنا لا ليس فيها ليس لها فائدة وليس لها ضرر. نعم. ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان من إمام، يذب عنها كل ذي جحود ويعتني بالغزو والحدود، وفعل معروف وترك نكر، ونصر مظلوم وقمع كفر، وأخذ مال الفيء والخراج ونحوه، والصرف في منهاج، ونصبه بالنص والإجماع، وقهره فحل عن الخداع، وشرطه الإسلام والحرية، عدالة سمع مع الدرية، وأن يكون من قريش عالما مكلفا ذا خبرة وحاكما، وكن مطيعا أمره فيما أمر، ما لم يكن بمنكر فيحتذر. هذا يقول في ذكر الإمامة ومتعلقاتها. الإمامة يجب أن ينصب الإمام لأن فيه مصلحة الدنيا ومصلحة الدين، فيجب على الأمة أن تجعل لها إمام تطيعه وتقاتل معه، وهو يقوم بتنفيذ حدود وأوامر الله وإيصال الحقوق إلى أصحابها ومنع الظلم وغير ذلك. فلا غنى للأمة معا، ولهذا قال: ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان من إمام، ليس لهم غنى عن الإمام الذي يجعلونه لهم، ويجب أن يطيعوه، إلا وش الفائدة يجعل إمام ولا يطاع أو يخرج عليه، فلا فائدة فيه. لهذا يقول: يذب عنها كل ذي جحود ويعتني بالغزو والحدود، يعني أنه يغزو الكفار وكذلك يقيم الحدود وكذلك يأخذ الحق من امتنع من أدائه وكذلك يمنع الظلم وغير ذلك. فالمصلحة فيه كثيرة جدا، ولا تصلح الأمة إلا بهذا. وفعل معروف وترك نكري ونصر مظلوم وقمع كفري، يعني هذا شأنه. هو أخذ مال الفيء والخراج ونحوه والصرف في منهاجي، يعني أنه هذا يكون إليه الفيء والخراج الذي يكون في الأرض التي غنمت ثم يجعل عليها خراج لمن يزرعها يكون إليه والذي يقسمه هو المنفق. وكذلك تصرف نصف الثاني وعليه حدود الثالث، يعني يجب أن ينصف الإثم مسلمين كافرا. وعدالة سمع مع الدرية، يعني أن يكون عدلا وله سمع ليس أصم، وكذلك الدرية مع الدرية، يعني أنه يكون له دراية وله معرفة في الأمور وله سياسة في ذلك، ويجب أن يعاون وأن يكون من قريش عالما كلفا ذا خبرة حاكمة. وهذا أيضا في النص الذي يقول إمامة في قريش ما بقي اثنان، لكن إذا كان يصلح، وإذا عدم من يصلح يكون من غيرها. ثم يقول وكن مطيعا أمره فيما أمر ما لم يكن بنكر فاحتذر، يعني أنه يجب أن يطاع إذا أمر ما لم يكن يأمر بمنكر وبأمر خلاف أمر الله. أما إذا أمر بما هو موافق لأمر الله أو أنه يأمر بشيء لا يكون حراما فإنه يجب أن يطاع. نعم. قال واعلم بأن الأمر والنهي مع فرض كفاية على من قد وعى، وأن يكن ذا واحدا تعين عليه، لكن شرطه أن يأمن. فاصبر وزل باليد واللسان لمنكر واحذر من النقصان، ومن نهى عما له قد ارتكب، فقد أتى بما يقضى فقد أتى بما به يقضى العجب. فلو بدا بنفسه فذادها عن غيها لكان قد أفادها. في هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد عد هذا بعض العلماء ركن من أركان الإسلام، فهو أمر مهم، وهذا يتعلق بالاستطاعة، كما في حديث أبي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولهذا قال واعلم بأن الأمر والنهي مع فرض كفاية على من قد وعى. من وعى يعني علم، الذي يعلم ويعرف الحق ويعرف النصوص التي دلت على ذلك. وإن يكن ذا واحدا تعين عليه لكن شرطه أن يأمن، يعني إذا كان الأمر ليس تعين على واحد يعني فإنه يجب عليه أن ينكر المنكر، ولكن بشرط أن يأمن على نفسه ألا يضرب أو يأخذ ماله أو يسجن أو يحبس. فاصبر وزل باليد واللسان لمنكر واحذر من النقصان، يعني أن هذا درجات الإنكار بالمنكر، أول باليد ثم باللسان ثم آخر درجة يكون بالقلب. ومن نهى عما له قد ارتكب فقد أتى بما به يقضي العجب. يعني إنسان مثلا ينهى عن أمر هو يفعله هذا عجب، هذا قد لا يفيد أمره ولا يقبل منه، فلا بد أن يكون الآمر هو أول من يمتثل وهو أول من يبتعد عن ذلك. ولهذا قال: فلو بدا بنفسه فزادها عن غيها لكان قد أفادها. يعني قل كيف تنكر المنكر وأنت تفعله؟ فابدأ بنفسك أول حتى يستفاد من أمرك ويمتثل لذلك وينتفع به. يعني هذا الخاتمة لهذا النظم، نسأل الله حسن الخاتمة للأعمال والعمر وإذنه، وهو يعني أمر يعني جاء به عام، أمور عامة للعلم وغير ذلك، فختم بها ذلك ليكون هذا خاتما لهذه القصيدة. والخاتم الذي مثل يختم على الشيء، إذا كتب الكتاب ختم، وكذلك الشيء الثمين يختم عليه، فهذه ثمينة جعل لها خاتمة، وقد وعد بذلك وأنها كتب مقدمة وستة أبواب وخاتمة. فقال: مدارك العلوم في الأعيان محصورة في الحد والبرهان. الحد هو ما يحد به الشيء، مثل التعريف، يسمى التعريف، مثل حد العبادة، حد التفسير، حد كذا، فيجب أن يكون محصورا في هذا. وكذلك في البرهان يعني في الدليل، هذا أمر مهم، أولا تبدأ بالتعريف الذي هو الحد، ثم الدليل الذي يقام على ذلك. وقال: قوم عند أصحاب النظر حس وإخبار صحيح النظر، يعني أن هذا أيضا لا بد منه، أن يكون الإنسان عنده يعني الفكر وإدراك الشيء ومعرفته، وكذلك أن يكون يعني نظره صحيح. النظر المقصود النظر العقلي. الحد هو أصل كل علم، وصف محيط كاشف فافتهم، يعني أنه هذا تعريف الحد، والأصل كل علم يعني يعرف أن يكون هذا مضطرد ويكون ليس عليه مداخل، وهذا كثيرا ما يعتنى به، وشرطه طرد وعكس وهو إن حبا عن الذوات فتن ومستبن، يعني أن يكون مضطردا منعكسا، وهذا محله أيضا في الأصول، إنهم يذكرون هذا ويبينون ذلك، وهو مضطرد في جميع العلوم، يجب أن يكون الحد بهذه الطريقة مضطرد ومنعكس. أما إذا كان لا يضطرد فليس حد، وإنما هو تقريبي. وإن يكن بالجنس ثم الخاصة، ذاك رسم فافهم الخاصة، يعني الجنس هو الذي يكون شائعا في نوعه، مثل الرجل، مثل الشجرة، مثل البقرة، هذا يسمى الجنس. ثم النوع يلي النوع الذي هو نوع الشيء الذي يكون أقل من ذلك. وكل معلوم بحس وحجة، الحس يعني الشيء الذي يدرك بالنظر أو بالسمع أو باللمس، هذا يسمى الحس. وكذلك الحجة يعني بالعقل، بعد ذلك العقل. فالعلوم التي المحسوسة هذه أمور ضرورية ما أحد ينكره، وأما اللي في الحجة اللي في العقل فهو قد العقل يكون مختلفا. فنكره جهل قبيح في الحجة، يعني الجهل قبيح في كل شيء، وكون الإنسان يجهل العلوم الضرورية ويجهل يعني الحدود ويجهل الأشياء، هذا نقص كبير ولا يصلح النار. فإن يكن بنفسه فجوهر، وإلا فذاك عرض مفتقر. وما هذا لا نحتاج إليه، لأن هذه الأشياء كلها لا تخرج عن ذلك. يكون يقوم بنفسه، يعني الشيء الذي تشاهده أو يشغل مكان يكون مجسدا، هذا يسمى جوهر. مثل كل الشيء الذي تشاهده جوهر، مثل الجدار، مثل الحصى، مثل الماء، مثل الشجر وغيره، كل شيء يكون مشاهدا له قيام بنفسه شاغلا مكانا فهو جوهر. وإن لم يكن كذلك، يعني لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره، فهو عرض، مثل الألوان الحمراء والصفراء، ومثل العلم ومثل الجهل ومثل المرض والصحة وغير ذلك، هذا يسمى عرض. وهذا اصطلاح المتكلمين، إلا ما تجد هذا في علوم المسلمين سابقا. والجسم ما ألف من جزئين صاعدا فاترك حديث الميني، يعني هذا تعريف الجسم، ما ألف من شيئين. وهذا التعريف أيضا ليس متفق عليه، منهم من يقول الجسم ما صحت الإشارة إليه، ومنهم من يقول جسم البدن، وهذا هو الصحيح، جسم هو البدن. أما كونه يؤلف من شيئين، لا شك أن الجسم يكون لحم وعظم ودم وغير ذلك، فهو من شيء فأكثر، هذه تسمى الجسم. ثم ما الفائدة في هذا؟ يعني يقول هذا من الحدود لا بد أن نعرفها. يقول ومستحيل الذات غير ممكن، وضده ما جاز فاسمع زكني، يعني أن المستحيل الذي لا يمكن، مثل كون الإنسان يكون حيا ميتا، نائما يقظانا، قائما جالسا، هذا مستحيل لا يمكن. وضده، يعني ضد المستحيل، الجائز، الجائز الذي يمكن يقع ويمكن لا يقع. ويقول والضد والخلاف والنقيض والمثل وغيران مستفيض. الضد يعني ضد الشيء، مثل ضد العلم إيش؟ الجهل. ضد الأكل عدمه. فالضدان والخلاف، يعني خلاف الشيء، خلاف يقول هذا خلاف هذا. والنقيض، قال النقيض الذي يكون نقيض له كما مقابل، مثل الشرك والتوحيد، التوحيد نقيض الشرك. والمثل والغيران مستفيض، يعني المثل مثل الشيء، هذا مثله وكذلك غيره. على كل هذه كلها اصطلاحات، وكل هذا علمه محقق، فلم نطل به ولم نمق، يعني التنميق التزيين يقول من زين. ثم انتهى من هذا فقال الحمد لله على التوفيق لمنهج الحق على التحقيق، يعني أننا الحمد لله أتينا على العقيدة وجئنا بهذه الخاتمة، وهذا كله من توفيق الله جل وعلا، حيث يسر ذلك، يسر نظمه سلما لمقتضى الحديث والنص في القديم والحديث، يعني أننا متبعين للأثر في هذا النظم، وهذا من توفيق الله جل وعلا. اعتنى بغير قول السلف موافقا أئمتي وسلف، يعني أنني اتبعت السلف في هذا، اعتنيت به، وهذا من توفيق الله جل وعلا. ولست في قولي ذا مقلدا، يعني لما قلت هذه الأقوال من أولها إلى آخرها أنا لست مقلد، لأن هذه عقيدة، والعقيدة يقول لا تقليد فيها، وإنما أنا متبع للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ومقلد له. ولهذا قال إلا النبي المصطفى وذي الهدى، يعني أنه يقلد المصطفى ويتبعه. ثم يقول صلى عليه الله ما قطر نزل وما تآنى ذكره من الأزل. يعني هذه صلاة الله عليه وسلامه دائما أبدا. والصلاة من الله جل وعلا هي ذكره في الملأ الأعلى. ومن عباد الله الدعاء ومن الملائكة كذلك. وقوله من جلى بهديه الديجور وراقت الأوقات والدهور، يعني إنه جاء بالعلم والنور الذي أزال الظلام، فنصلي عليه كلما انتشر نوره وذهبت الظلم، ظلم الشرك والجهل. ثم يقول وآله وصحبه أهل الوفاء معادن التقوى وينبوع الصفا، يعني أنه مثل ما سبق. نصلي عليه ونصلي على أصحابه وآله. وآله هم الذين حرمت عليهم الصدقة الزكاة يعني، وقيل آله أتباعه على دينه، بعض العلماء يختار هذا. ما الصحبة سبق أن كل من رآه مؤمنا به فهو من أصحابه، من رآه مؤمنا به ولو لحظة فهو من أصحابه. ويختلفون في كثرة الصحبة وقلتها. وتابعا وتابعا للتابع خير الورى حقا بنص الشارع، يعني حديث سعد بن أبي وقاص وغيره، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير القرون قرني الذي بعث ثم الذين يلون ثم الذين يلون، فيقول فلا أدري أذكر بعد قرنه اثنين أو ثلاثة. ورحمة الله مع الرضوان والبر والتكريم والإحسان تهدى مع التبجيل والإنعام مني لمثوى عصمة الإسلام أئمة الدين هداة الأمة أهل التقى من سائر الأئمة. يعني هذا دعاء لأئمة الذين عرفوا بأثرهم في الأمة وفي الإسلام مثل أئمة الأربعة وغيرهم. ولهذا قال لا سيما أحمد والنعماني ومالك ومحمد الرضواني. أحمد بن حنبل والنعمان يعني أبي حنيفة، ومالك أنس رضي الله عنه، ومحمد يعني الشافعي. مقال من لازم لكل أرباب العمل تقليد حبر منهم فاسمعت حل، يعني أن هؤلاء هم الأحبار الذين صارت لهم الآثار ولهم الأتباع الذين اتبعوهم، وكذلك هم كتبوا كتبا وصارت نبراسا لغيره. ومن نحى لسبلهم من الورى ما دارت الأفلاك أو نجم سرى، يعني أنه أيضا كذلك يدخل في دعائه من سار على نهجهم. يقول هدية مني لأرباب السلف وجانبا للخوض من أهل الخلف، خذها هديت واكتفي نظامي تفز بما أملت والسلام. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. لا إله إلا الله. تخرج من دنيا الورى بالحسب، بالعلم بالأدبين يعلم تبين عشي العلماء وقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتقر بالنسب، تخرج من دنيا الورى بالحسب.